هذا شرط. ايوه الله يرحمك يا شادي، هذا الخيل وحدة صافية والله. والله سبحان الله داري عنهم الله يلعنهم يا شيخة. ونسلي زبتني واحد بهذا.